بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق الكلام في فتنة القبر وسؤال الملكين للمقبور. نواصل فيما ذكره الناظم رحمه الله. قال رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فقوله ولا الحوض والميزان معطوف على قوله نكيرا ومنكرا، أي ولا تنكر الحوض ولا تنكر الميزان، إنك تنصح، أي هذه نصيحة أقدمها لك ألا تكون من المنكرين لهذه الأمور، فإن منهج السلف إثباتها والإقرار بها كما جاء في الأدلة. وذكر في شطر البيت الثاني مسألتين عظيمتين من مسائل اليوم الآخر، وهما الحوض والميزان. وكلا المسألتين مما يكون في أرض المحشر، ولم يذكر المؤلف رحمه الله النفخ في الصور ولا البعث من القبور، وهكذا ولا الحشر للناس وجمعهم، لكون هذه الرسالة مختصرة، وستأتي هذه المسائل في غير هذا الكتاب. فالمسألة الأولى التي هي الحوض الذي أكرم الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم غياثا لأمته، وهذا الحوض قد دلت عليه الأدلة المتواترة من السنة، فقد ذكر ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية أنه روى أحاديث الحوض 34 صحابيا، بل ذكر السيوطي رحمه الله في كتابه البدور السافرة في أمور الآخرة أنه روى أحاديث الحوض من الصحابة 54، فلا شك أن أحاديث الحوض من الأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع منها الإمام مسلم في صحيحه جملة كبيرة، وهكذا أفردها أهل العلم بالتأليف. فالذي ينكر الحوض يعتبر من الضالين المنحرفين عن نهج السلف الصالحين. وهذا الحوض أجمع السلف على إثباته، لا خلاف بينهم في ذلك. وهو حوض يجعله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، غياثا لأمته، يسقيهم في ذلك الموضع. وماء هذا الحوض يأتي من الجنة من نهر الكوثر كما جاء في الأدلة. أما صفة هذا الحوض فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، ومما ذكر من صفته أن طوله شهر وعرضه شهر، أي طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وزواياه سواء. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ماءه بأنه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب من ريح المسك. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أوانيه بأنها كنجوم السماء، أي في الكثرة والجمال. بل جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء. فآنيته في جمالها كجمال النجوم المتلألئة، وهي كثرة كنجوم السماء. بل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكثر من نجوم السماء. وفي هذا الحوض ميزابان، والميزاب معروف الذي هو الأنبوب الذي يجري فيه الماء، فله ميزابان يمدانه بالماء من الجنة من نهر الكوثر، أحدهما أحد هذين الميزابين من الذهب والآخر من الفضة، ممتدان من نهر الكوثر في الجنة يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. ومن شرب من هذا الحوض شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات هذا الحوض الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متواترة وأجمع عليه السلف. وهل هذا الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو له وللأنبياء؟ جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. هذا الحديث مروي عن سمرة بن جندب وعن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وكل أسانيد هذا الحديث فيها ضعف، لكن من حسنه من أهل العلم حسنه بمجموع طرقه، فإن الحديث إذا تعددت طرقه ولو كان ضعيفا ضعفا خفيفا يقويه. فحسنه الإمام الألباني وغيره من مجموع هذه الطرق. فنستفيد أن لكل نبي حوضا، وخاصية حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوسعها وأعظمها وأكثرها واردا من الناس. فإن ظاهر الأحاديث أن الذي يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته، ترد عليه أمتي يوم القيامة. فالظاهر أن هذا لأمته، ولكل نبي أيضا حوض، ويكون كل أمة ترد حوض نبيها. وهذا تدل عليه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترد عليه أمتي، فجعل ورود الحوض لأمته دون الأمم الأخرى. فنستفيد منه أن الأمم الأخرى أيضا لأنبيائهم أحواض يردون عليها ويشربون من مائها. وهذا الحوض كما سمعنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم هذه الأحواض وأكثرها واردا من الناس، كما قال: فأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. فترد عليه أمته فيسقون من ذلك الحوض بتلك الأواني التي على الحوض، فمن شرب منه لا يصيبه عطش أبدا، لا في أرض المحشر ولا بعد ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد عن هذا الحوض من أمته أناس، فيذاد الكفار وإن كانوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمته أمة الإجابة وأمة الدعوة، وأمة الدعوة يشمل المسلمين والكافرين الذين بعث داعيا لهم. فيذاد عنه الكفار الذين ارتدوا وتركوا الدين، كما في الحديث: إنهم لم يزالوا مرتدين بعدك منذ فارقتهم. وهكذا يداد عن النبي، عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البدع. كل مبتدع أحدث في دين الله يطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ بأناس ذات الشمال فأقول: يا رب أمتي، أي لماذا لا يريدون يشربون؟ فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول: سحقا لمن غير وبدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ابتدع وأحدث في الدين يطرد. قال الإمام القرطبي في التذكرة وغيره من أهل العلم، قالوا: وهذا عام في كل مبتدع ابتدع في الدين فإنه يطرد عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وحسر على أهل البدع كما غيروا في الدين وكما بدلوا في الشريعة، يجازيهم الله عز وجل بأن يجعل في قلوبهم الحسرة في ذلك الموضع يوم القيامة. أيضا يطرد عن الحوض الظلمة، الأئمة الظلمة، أئمة الجور والظلم، ومن أعانهم وصدقهم على ظلمهم وجورهم ورضي بباطلهم. فقد جاء في حديث كعب بن عجرة، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أناس يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. فهؤلاء الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يذادون عن الحوض يوم القيامة. وأما أهل اليمن فتظهر لهم الكرامة والمنقبة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت الحديث في صحيح مسلم، حديث ثوبان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لقائم بعفر حوضي أضرب بعصاي حتى يرفض على أهل اليمن، أي يضرب بعصاه في حوضه حتى يصل إلى أهل اليمن ويرتض عليهم تخصيصا لهم من بين سائر الناس. وهم الذين نصر الله عز وجل بهم الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن. ومعنى نفس ربكم أي تنفيسه عن المؤمنين وتفريجه بسبب أهل اليمن. والأنصار رضي الله عنهم هم من أهل اليمن، فمن تتبع التأريخ على سبيل المثال في تفسير ابن كثير عند تفسير سورة سبأ، وأنه لما انهدم سد مأرب تفرق القبائل أبناء حمير وكانوا 5 أو 6، وكان منهم من سكن الشام، ومنهم من سكن المدينة، ومنهم من سكن غيرها، وكان الأنصار من سلالة يمنية، وهم الذين نصر الله عز وجل بهم الدين. الشاهد من أن الله عز وجل يجعل لهم كرامة على يد نبيه صلى الله عليه وسلم على الحوض على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهذه تعليقة مختصرة على في بعض مسائل الحوض، وهناك مسائل أخرى لعلها إن شاء الله ترد في كتب غير هذا الكتاب. قال: والميزان إنك تنصح، أي ولا تنكر الميزان، بل أثبت الميزان. والميزان أيضا يكون في عرصات القيامة، وقد أخبر الله عز وجل عنه في عدة مواضع من كتابه، وهكذا جاءت به أحاديث كثيرة في السنة، وأجمع عليه السلف. قال الله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وقال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وهكذا دلت أحاديث كثيرة من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات الميزان، وهو مما أجمع عليه السلف، وهو ميزان حقيقي، ردا على المعتزلة الذين قالوا ليس هناك ميزان وإنما هو كناية عن العدل، فمعناه قالوا أن الله يقيم العدل ويحكم بين الناس بالعدل. قالوا: فكان الحكم بالعدل وقيام العدل في ذلك المكان كناية عن الميزان، وهذا رد للأدلة. وإبطال لها، بل نثبت ميزانا حقيقيا. أخبر الله عز وجل به وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء في صفته أن له كفتان، جاء في صفة هذا الميزان أن له كفتان، كما في حديث صاحب البطاقة، وهو حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمر في مسند الإمام أحمد، أن رجل يأتي يوم القيامة له 99 سجل من السيئات، كل سجل منها مد البصر، فإذا رآها ظن أنه قد هلك، فيقول الله لو احضر وزنك فإن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فطاشت بهن لا إله إلا الله. الشاهد توضع السجلات في كفة من الميزان وتوضع البطاقة في كفة، فهو ميزان حقيقي وله كفتان. بقي كيفيته، الله أعلم بكيفيته، لم يرد لنا في الأدلة وصف وبيان لكيفيته على وجه التفصيل وحجمه وسعته، وإنما جاء في أنه ميزان وأن له كفتان وأنه ميزان حقيقي. بقي بعضهم استشكل إشكالا، قال الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وهذا شيء مسلم به معلوم أن الله يعلم كل صغير وكبير ويعلم كل جليل وحقير، فلماذا الميزان؟ الله عز وجل يخبر كل إنسان بعمله ويقول له عملك كذا وعملك كذا وعملك كذا، وما في داعي للميزان، كذا قال بعضهم، هذا استحسان ورأي في مقابلة الأدلة، ولكن يجعلونه كشبهة. وقد أجاب عن هذا أهل العلم، قالوا ليس إقامة الميزان بيانا لمقادير الأعمال، فإن الله لا يخفى عليه شيء، وإنما هو إقامة للحجة على الخلق، فإذا رأى كل إنسان عمله يوزن أمام عينه أقيمت عليه الحجة. وكما جاء في الحديث ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، فالله يحب إقامة الحجة ويحب أن يقطع العذر عن عبده. فلذا يجعل الميزان فتوزن أعمال كل إنسان وهو ينظر، ولا يعترض ولا يبقى في نفسه شيء، فإن من الناس من ينكر ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فينكرون الشرك الذي كانوا فيه والكفر الذي وقعوا فيه، فهكذا يقيم الله عز وجل الميزان حتى لا يتطرق إلى أحد الإنكار أو التكذيب، بل يصير حجة عليهم، يرون أعمالهم توزن أمام أعينهم. والميزان والحوض كلاهما في عرصات القيامة، فقي أيهما أسبق؟ الظاهر أن الحوض أسبق، وهذا هو ظاهر الأدلة، وهو أيضا الذي يقتضيه الحال، فإن الناس يخرجون من قبورهم يريدون على الحوض يشربون، ثم يحضرون وزن أعمالهم، وهكذا يمرون على الصراط. فأولها في ظاهر الأدلة الحوض، ويليه الميزان. وقد جمعها بعض أهل العلم أو لخصها في كلمة حمص، هذا ترتيبها على ترتيب حروف هذه الكلمة: الحاء حوض، والميم ميزان، والصاد صراط. فهي حروف هذه الكلمة ترتيبها هي ترتيب هذه الثلاثة التي تكون في أرض المحشر. والذي يوزن في هذا الميزان جاء في الأدلة أن العمل يوزن، وأن العامل يوزن، وأن الصحائف توزن، فنثبت الجميع كما قال ابن كثير: يوزن هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. فوزن العمل كما في حديث ابن الدرداء المتقدم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وهو عمل. والحمد لله تملأ الميزان، هي عمل. كلمتان خفيفتان في الميزان، وهو عمل. بخل بخل لخمس ما أثقلهن في الميزان، كلها هذه أعمال وتوزن. وأيضا يوزن صاحب العمل، جاء في مسند الإمام أحمد أو سنن الترمذي أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة الأراك يوما يقطع سواكا، فجاءت الريح فكشفت عن ساقه وكفأته، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده له ما أثقل في الميزان من جبل أحد. وحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا في أن صاحب العمل يوزن، وهكذا الصحائف توزن، كما في حديث صاحب البطاقة توضع السجلات في كفة من الميزان، وتلك البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في الكفة الأخرى. فنؤمن بهذه الأدلة جميعا، لكن الثقل لصاحب العمل وللصحائف هو بحسب العمل، فالعبرة هو بالعمل، وهو الذي يثقل به صاحبه أو يخف، وهو الذي تثقل به الصحائف أو تخف. فالعبرة بما عمله الإنسان وما قدمه، ولا ننكر أن الكل يوزن، وأن الجميع يوزن عملا بالأدلة. فمن أهل العلم من قال يوزن العمل فقط، والذي اختاره الإمام ابن كثير وغيره أنها توزن جميعا، يوزن هذا تارة ويوزن هذا تارة، هذا يوزن عمله وهذا يوزن هو، وهذا توزن صحائفه، ولا مانع من الجميع ما دامت قد وردت كلها في الأدلة. طيب، هذه بعض المسائل التي تتعلق بهاتين المسألتين من مسائل اليوم الآخر، وهما الحوض والميزان، وهما من المسائل العظيمة الكبيرة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأيضا مما يزيد الإيمان عند المؤمن التصديق بهذه الأمور. وإلى ما تبقى إن شاء الله في مجلس آخر نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.